تفاح عصرا وردا كلا ملأت قلب المؤمن نبلا فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان خليد بن عبد الله يأمر ببيته فينظف ثم يدخل إلى حجرته فيغلق عليه الباب ثم يجلس إلى مصلاه ثم يقول مرحبا بملائكة ربي أما والله لأرينكم اليوم من نفسي خيرا خذوا بسم الله ثم يشرع في ذكر الله عز وجل وتسبيحه وتهليله وروحه تتفجر غبطة وفرحا. أرأيتم هذا الشوق إلى ملائكة الله وهذا الشعور بوجودهم وكينونتهم وهذا الحب لهم؟ دعونا في هذه الحلقة نحاول أن نعيش شيئا مما كان يعيشه خليد رحمه الله، فمرحبا بكم. لقد بدأت علاقة الملائكة بالإنسان من قبل أن يخلق، منذ أخبر الله ملائكته أنه يريد أن يجعل في الأرض خليفة فتساءلوا عن سر ذلك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم تطورت العلاقة عندما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا إلا ما كان من إبليس. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم إن الملائكة هي التي علمت آدم عليه السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل لما خلق آدم قال اذهب إلى أولئك نفر من الملائكة جلوس فعلموه التحية التي يحيي بها الناس بعضهم بعضا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم لما مات آدم عليه السلام كما روى الحاكم في مستدركه بسند جيد كانت الملائكة هي التي غسلته وترا وألحدته وقالت هذه سنة آدم في ولده. هكذا إذن بدأت العلاقة بين الإنسان والملائكة منذ وقت مبكر جدا، واستمرت هذه العلاقة مع كل إنسان منا. وحسبنا أن نعلم أن بعض أهل العلم ذكروا أن مع كل إنسان من البشر 21 ملكا، منهم الكاتبان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، ومنهم المعقبات الذين يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، وغير ذلك من الملائكة التي تصحب الإنسان. وسوف نستعرض فيما بعد تفاصيل هذه العلاقة أو فصول هذه العلاقة بين الإنسان والملائكة، لكن دعونا الآن نقف قليلا مع عجائب خلق هذا الخلق من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الملائكة عظيمة الخلق، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل، وجاء في وصفه له أنه رآه وله 600 جناح، كل جناح منها قد شد الأفق، يتساقط من هذه الأجنحة التهاويل من الدر والياقوت. وفي الرواية الأخرى أنه رآه منهبطا شادا عظم خلقه ما بين المشرق والمغرب. وقد روى أبو داود في سننه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني واحد من الملائكة الثمانية الذين يحملون عرش الرحمن، أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. فهذا من عظم خلق الملائكة. الملائكة كذلك من صفاتهم أن لهم أجنحة، وقد قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ومن صفة الملائكة كذلك أنهم كثرة كافرة، كثيرون جدا لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. ويدل على كثرتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور، والبيت المعمور هو كعبة الملائكة في السماء، وجاء في بعض الآثار أنه فوق الكعبة محاذ لها في السماء السابعة. يقول صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور يزوره كل يوم 70,000 ملك لا يعود أحد منهم مرة أخرى. فتصوروا 70,000 في كل يوم يزورون هذا البيت، كم عدد هؤلاء الملائكة من جهة الكثرة؟ وقد عرفنا الله عز وجل ببعض أسمائهم وأما الباقون فإننا نعرفهم على الإجمال ولا نعرفهم على التفصيل. كذلك من صفة الملائكة أن الله سبحانه وتعالى نزع عنهم الشهوات ومحضهم للطاعات، فهم لا يعرفون غير طاعة الله عز وجل، لا يخرجون عن طاعة الله قيد أنملة، ولا يخالفون أمر الله في صغير ولا كبير. ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. لا يسبقون أمر الله ولا يخالفونه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: يا جبريل، ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ ألا تكثر من زيارتك لنا؟ فماذا قال له جبريل عليه السلام؟ قال: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، أي أننا لا ننزل إلا بأمر. فهل عرفنا منهم الملائكة؟ ولا أدركنا طرفا من صلتنا بهم؟ هل أحببناهم واشتقنا إليهم؟ هل فكرنا في علاقتنا معهم؟ الملائكة يعني هم حفظة المؤمن، فيشعر الإنسان أو بالاطمئنان عندما يذكر الله عز وجل ويستشعر أن الملائكة تحفه ويعني تكلأه بالرعاية من الله سبحانه وتعالى وتحفظه بحفظ الله عز وجل. فنصور بأنه فقمت أخرج من الجيش نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأنه يقول لي الملك يقينا لأنه كفيت ووخيت وهديت ويتنحى عني الشيطان. أتذكرهم عندما أدخل إلى المسجد وأقول بسم الله توكلت على الله، بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، فإنهم يردون التحية. أتذكرهم عندما أدخل إلى الخلاء وأقول اللهم إن أعوذ بك من الخبث والخبائث، لأنهم يتنحون عني ويقولون نسوء. إذا مات الصالح من بني آدم وكان يعمل الأعمال الطيبة المباركة، جلست الملائكة على باب قبره تدعو له بالمغفرة والرحمة. أنا أتمنى أن يكون لي علاقة معهم، لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه كانت الملائكة تستحي منه، فأرجو من الله أن أصل إلى هذه الدرجة. أخي، هل حاولت ذات يوم أن تستعرض فصول علاقتك مع الملائكة؟ لنحاول أن نستعرضها معهم. إنهم يجيئونك وأنت نطفة عمرها 42 ليلة، فينفخون فيك الروح ويخلقون سمعك وبصرك ولحمك وعظمك بإذن الله عز وجل، ثم يقولون: يا ربي، ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله سبحانه وتعالى ما يشاء، فيكتبون ذلك، ثم يكتبون رزقك وعملك وأجلك وشقي أم سعيد. ثم هم بعد ذلك إذا ولدت كانوا معك يحفظونك بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل جلاله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يقول مجاهد في تفسير الآية: ما من عبد إلا ومعه ملائكة أو ومعه ملك يحفظه من كل شيء، من الإنس ومن الجن ومن الهوام ومن الدواب، فما من شيء يأتيه منها إلا قال له دونك إلا شيء أذن الله عز وجل به فيأذن به. فهم يحيطون بالإنسان ويحفظونه. ثم هم بعد ذلك يكتبون كل عملك، ما تلفظ من قول، كما قال سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هناك كاتب للحسنات وكاتب للسيئات يدونان كل ما يعمل الإنسان. ثم هم بعد ذلك يحركون فيك نوازع الخير ويحثونك على الطاعة، ويحاولون أن يسابقوا قرينك من الشيطان إلى قلبك حتى لا يلقي فيه وسواس السوء، ويجعلونهم فيه نازع الخير. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد إلا وله قرين من الملائكة وقرين من الشياطين. فهذا الملك يحاول أن يسبق الشيطان دائما إلى قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أوى العبد إلى فراشه ابتدر إليه ملك وشيطان، كما قلت سابقون الشياطين إليك. فيقول الملك: اختم بخير، أي اختم يومك هذا بالخير. ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر العبد ربه طرد الملك الشيطان وبقي يكلأه ويرعاه ويحفظه حتى يصبح. فإذا أصبح جاءه الشيطان فقال الملك: افتتح بخير، وقال الشيطان: افتتح بشر. فإذا ذكر العبد ربه طرد الملك الشيطان وبقي معه يكلأه ويرعاه. فهذه الملائكة من حرصها عليك أيها الأخ تحاول أن تسبق الشيطان إلى قلبك وأن تبقي فيه نازع الخير لينصرف عنه نازع الشياطين ونازع الوساوس والشرور. ثم بعد ذلك تتابع هذه الملائكة أعمالك ولا سيما الصالحة، وتفرح بها وتسر وتشجعك عليها وتصلي عليك من أجلها. وقد صح في جملة أحاديث أن الملائكة تصلي على معلم الناس الخير، وتصلي على الذي ينتظر الصلاة في المسجد، وتصلي على من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصح في الحديث كذلك أن الملائكة تكتب الذين يأتون إلى صلاة الجمعة. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم الجمعة وقف على كل باب من أبواب المسجد ملك يدونون الداخلين، من الذي دخل أولا ومن الثاني ومن الثالث. فإذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة صفوفها وذهبت تستمع إلى الذكر، ولم تكتب أسماء من يدخلون بعد ذلك. ثم إن الملائكة بعد هذا أيضا تبقى معك في حياتك إلى أن تحين لحظة وفاتك، فتكون الملائكة هي التي تتولى قبض روحك، وتكون الملائكة بعد ذلك هي التي تسألك في قبرك منكر ونكير، وتكون الملائكة بعد ذلك هي القائمة بأمر الله بتعذيبك أو بتنعيمك في قبرك إلى أن تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة كذلك كان الذي يتلقاك في الجنة ملك إذا كنت من أهل الجنة، والذي يتلقاك في النار ملك والعياذ بالله إذا كنت من أهل النار. وهكذا نجد أن الإنسان رحلته مع الملائكة تبدأ من قبل ولادته إلى ما بعد موته، رحلة طويلة جدا وصحبة طويلة جدا تكون بين الإنسان وبين الملك. فلذلك إذا تأمل الإنسان هذه الصحبة الطويلة وهذه العلاقة المديدة يتعجب كيف أن الإنسان لا يشتاق إلى هذه الملائكة، كيف لا يعرف فضلها عليه، كيف لا يحن إليها، كيف لا يفعل مثل ما كان يفعل خليل الذي ذكرناه في أول حلقتنا هذه، كان يقول مرحبا بملائكة ربي ثم يأخذ في الذكر ويقول والله لأرينكم من نفسي خيرا خذوا بسم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تشفع للعلى ولا تأثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا عناقا حرا مهديا I'm